الله وبركاته. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى في هذا المجلس شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام في باب الغسل وحكم الجنب. قال الحافظ رحمه الله: وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. هذا الحديث طبعا فيما يتعلق بتخريجه فهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما. أما ما يتعلق بشرح المتن فيقول المؤلف: وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أي كان يغتسلان ويقترفان الماء من إناء واحد. هذا هو المراد من إناء واحد، أي أنهما كان يأخذان ويقترفان الماء من إناء واحد. تقول عائشة: تختلف أيدينا فيه، تختلف أيدينا أي تلتقي أيدينا، فقولها تختلف أي تلتقي، كما جاء في رواية ابن حبان التي ذكرها المؤلف رحمه الله. إذن تقول تختلف أيدينا فيه من الجنابة، وكلمة من الجنابة هنا تتعلق بفعل أغتسل، يعني التقدير: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. إذن فالجار والمجرور هنا يعني يتعلقان بفعل أغتسل، إذن فاغتسالهما كان بسبب الجنابة، اغتسالهما كان بسبب الجنابة. طبعا هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في باب الغسل لأنه يدل على جواز اغتسال الزوجين معا. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في باب الغسل لأنه يدل على جواز اغتسال الزوجين معا، فيجوز للرجل ومرأته أن يغتسل في وقت واحد، أن يغتسل في وقت واحد، بل يجوز لهما أيضا أن يقترف الماء من إناء واحد، يجوز لهما أيضا أن يقترف الماء من إناء واحد. ولا تدخل هذه الصورة، لا تدخل هذه الصورة في نهي الشارع أن يتطهر الرجل بفضل المرأة أو أن تتطهر المرأة بفضل الرجل، هذه الصورة لا تدخل في ذلك، لأن المقصود بهذه الصورة أن يغتسل من إناء واحد في وقت واحد، وهذا لا يعد من باب اغتسال أحدهما بفضل الآخر. إذن فهذه يعني أول فائدة يعني نستفيدها من هذا الحديث. إذن أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث أنه يجوز للزوجين أن يغتسل جميعا وأن يغترف من إناء واحد في الوقت نفسه, وأن يغترف من إناء واحد في الوقت نفسه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا, من فوائد هذا الحديث أيضا جواز نظر الرجل إلى عورة زوجته, والعكس أيضا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة امرأته ويجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجته. وهذا يعني هو الصحيح من قول أهل العلم في هذه المسألة, لأن يعني بعض أهل العلم يعني كره ذلك, لأن بعض أهل العلم كره ذلك يعني إما مطلقا وإما يعني في أثناء الجماع. ولكن الصحيح طبعا أنه يجوز لكلا الجنسين أن ينظر إلى عورة الآخر من غير كراهة في ذلك. والدليل على ذلك هذا الحديث, فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان أدب النبي صلى الله عليه وسلم, بيان أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لزوجاته, وحسن معاشرته لزوجاته. لأن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته هذا لا شك أنه يدخل في حسن العشرة التي كان أو كانت من هديه عليه الصلاة والسلام. طيب, قال المؤلف بعد ذلك, قال المؤلف بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة, إن تحت كل شعرة جنابة, فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر, فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال: رواه أبو داود والترمذي وضعفاه, رواه أبو داود والترمذي أي في سننيهما وضعفاه أي ضعف هذا الحديث. هذا الحديث يعني كما أشار المؤلف رحمه الله خرجه أبو داود والترمذي وحكم عليه بالضعف, وحكم عليه بالضعف. ولذلك أبو داود رحمه الله لما روى هذا الحديث في سننه قال عقب تخريجه, قال: الحارث بن وجيه وهو راوي هذا الحديث, يعني أحد رواة هذا الحديث اسمه الحارث ابن أو اسمه الحارث بن وجيه, يقول أبو داود قال: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف, حديثه منكر وهو ضعيف. وضعفه أيضا الإمام الترمذي في سننه بقوله: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك. ولذلك قال الحافظ رحمه الله في التقريب عن هذا الراوي وهو الحارث بن وجيه الراسبي, قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. إذن فهذا الحديث يعني مضعف بسبب ضعف هذا الراوي. ومن علل أيضا هذا الحديث أن الصواب فيه إما أنه يعني مرسل, إما أنه مرسل يعني غير هذا الراوي رووه عن الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرسلا, وإما أنه موقوف على أبي هريرة, يعني بعضهم رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا علة أخرى يعل بها هذا الحديث. هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. ثم قال المؤلف: ولأحمد يعني للإمام أحمد ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه. يعني روى الإمام أحمد أيضا في مسنده حديثا عن عائشة رضي الله عنها بهذا المعنى بهذا المعنى. ولفظ حديث عائشة في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة. طيب هذا الحديث يقول عنه الحافظ وفيه راو مجهول وفيه راو مجهول. إذن إسناد هذا الحديث عند أحمد فيه راو مجهول. وفي الحقيقة يعني هذا الإسناد فيه أكثر من هذه العلة بل فيه يعني هذه العلة يعني فيه راوي مجهول وفيه أيضا راويان آخران مضعفان. إذن فإسناد الحديث في مسند الإمام أحمد مسلسل بالضعفاء والمجاهيل يعني مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. ولهذا يعني يعد هذا الإسناد شديد الضعف يعد شديد الضعف لأنه مسلسل يعني فيه يعني عدة يعني ضعفاء ومجاهيل فهو يعني شديد الضعف بسبب ذلك. إذن فالحاصل أن الأحاديث التي جاءت بهذا المعنى أن كل أو تحت كل شعرة جنابة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي يعني أحاديث ضعيفة بجميع يعني طرقها وشواهدها. إذن فالحاصل أن هذا الحديث ضعيف. أما ما يتعلق يعني بشرح يعني متن هذه الأحاديث يعني جاء في الحديث الأول إن تحت كل شعرة جنابة إن تحت كل شعرة جنابة. وهذا الحديث طبعا يعني يستدل به بعض أهل العلم على أن يعني من اغتسل يعني ينبغي له أن يعتني بتعميم جسده بالماء أن يعتني بتعميم جسده بالماء حتى يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء ماذا الجسم. فقال في الحديث الأول قال فاغسلوا الشعر يعني اغسلوا يعني الشعر يعني شعر الرأس وأنقوا البشر والبشر المقصود به البشرة وهو الجلد وهو الجلد هذا هو يعني معنى هذه الأحاديث. وبهذا يعني نكون قد أنهينا يعني شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في هذا الباب في باب الغسل وحكم الجنب. وكان بودي طبعا أن نشرع في شرح أحاديث باب التيمم ولكن بدل أن أؤخر ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ولهذا يعني نفسح يعني هذا الوقت المتبقي وهو طويل نوعا ما لنجيب على أسئلة الإخوة. ولهذا يعني أطلب من الإخوة لمن كان عنده سؤال يعني يتعلق بيعني المباحث التي أخذناها في هذا الباب أن يعني أن يرسلوا أسئلتهم بذلك. وفي بداية ذلك يعني كانت يعني قد جاءت يعني بعض الأسئلة يعني تتعلق بالموضوعات التي أخذت في هذا الباب فمنها يعني سؤال يتعلق بمسألة البدء بالشق الأيمن في الغسل البدء بالشق الأيمن في الغسل يعني هل يستحب لمن اغتسل أن يبدأ بشقه الأيمن ويقدمه على شقه الأيسر؟ الجواب على ذلك أن الذي يعني وقفت عليه في السنة هو مشروعية البدء بشق الرأس الأيمن يعني حين إفاضة الماء عليه. عرفنا بأن السنة لمن اغتسل أن يبل أولا يعني رأسه بالماء، يعني يخلل شعر رأسه، قلنا ثم بعد ذلك يفيض على رأسه ثلاث حفنات أو حفيات من ماء، جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، والحلاب هو إناء، يعني يسع قدر حلبة ناقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يعني يطلب أن يملأ له هذا الإناء. تقول عائشة رضي الله عنها فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام أولا يصب الماء بكفه على شق رأسه الأيمن، يعني يفيض الماء على الشق الأيمن من رأسه. قالت ثم الأيسر، يعني بعد أن يفيض الماء على شقه الأيمن يفيض بعد ذلك الماء على شق رأسه الأيسر. قالت عائشة فقال بهما على رأسه، بمعنى أنه إذا كان يعني أفاض الماء على شقه الأيمن ثم يفيض الماء على شقه الأيسر فإنه بعد ذلك يعني يأخذ الماء بكفيه جميعا فيصبه على وسط رأسه، ولهذا يعني جاء في لفظ في صحيح مسلم عن عائشة قالت فأخذ بكفه، فبدأ برأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، وأصرح من هذين اللفظين ما جاء في شرح السنة للإمام البغوي بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم بشق رأسه الأيسر ثم بوسط رأسه إذن فهكذا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفيض الماء على رأسه، وهكذا كانت توزع يعني تلك الحفنات الثلاث. إذن فالحفنة الأولى يصبها على شقه أو شق رأسه الأيمن، والثانية على الأيسر، ثم يأخذ الماء بكفيه فيصبهما وسط رأسه. هذا فيما يتعلق بالرأس. وأما ما يتعلق بسائر الجسد، يعني سبق أن السنة أن المسلم قبل أن يغتسل فإنه يتوضأ كما قلنا وضوءه للصلاة. ومن المعلوم أن في هذا الوضوء يعني يبدأ بماذا؟ بغسل الأطراف اليمنى على الأطراف اليسرى. فمثلا إذا غسل يديه إلى المرفقين فإنه يبدأ باليمين ثم ماذا؟ بالشمال وهكذا. إذن هذا يعني ما وقفت عليه فيما يتعلق بهذه المسألة. أيضا في الدرس الماضي كنا يعني قبلها قد تكلمنا عن مسألة نقض المرأة لشعرها في الغسل هل هو واجب أو لا؟ قلنا بأن بعض العلماء فرق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة، فأوجبوا نقض شعر المرأة في غسل ماذا؟ في غسل الحيض. واستدلوا بما رواه ابن ماجه، بما رواه ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في الحيض، قال لها ماذا؟ انقضي شعر رأسك واغتسلي. أنا قلت يعني توجيها لهذا الحديث بأن هذا الغسل لم يكن غسل جنابة، لم يكن غسل جنابة، وإنما يعني كان هذا الغسل يعني لأجل الإهلال بالحج، لأجل الإهلال أي الدخول في نسك الحج، الدخول في نسك الحج. فجاءني سؤال يعني من أحد الإخوة فقال ما هو دليلك على ذلك، يعني ما هو الدليل أن هذا الغسل لم يكن لأجل الجنابة وإنما كان لأجل الإهلال بالحج. فيعني بهذه المناسبة يعني جئت يعني بكلام يدل على ذلك حتى يعني يطمئن يعني الأخ السائل. وهذا الكلام اخترت أن أسوقه من كتاب الإرواء لشيخ الألباني رحمه الله، لشيخ الألباني رحمه الله، لأني يعني فهمت من اعتراض الأخ أنه يرى ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله من التفصيل في هذه المسألة، وهو أن المرأة الحائض يجب عليها أن تنقض شعر رأسها وتنقض ضفائره، وأما المرأة الجنب فلا يلزمها ذلك. فيعني لهذا السبب قلت يعني اخترت أن أنقل يعني كلاما من كتاب الإرواء للشيخ الألباني رحمه الله لشرح يعني هذا الحديث. طيب، يقول الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء في المجلد الأول، قال روى ابن ماجه، روى ابن ماجه من طريقين، عن وكيع عن هشام ابن عروة عن أبيه، وأبوه هو عروة ابن الزبير، عن هشام عن ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. يقول الشيخ رحمه الله قلت وهذا إسناد صحيح، هذا الإسناد وهو يعني إسناد وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة إسناد صحيح. قال لكني، وهذا من كلام الشيخ الألباني، قال لكني أشك في صحة هذه اللفظة واغتسلي، قال ولكني أشك في صحة هذه اللفظة واغتسلي، فإن الحديث يعني الحديث نفسه هذا، فإن الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه. إذن حديث ابن ماجه ماذا؟ حديث كما قلنا مختصر، هذا الكلام هو الذي ذكرته، صح ولا لا؟ إذن قال الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما بأتم منه، يعني هناك يعني روايات أخرى، روايات مطولة وتامة يعني تفسر الحديث أكثر. طيب، قال فإن الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه بدونها، يعني بدون لفظة ماذا؟ واغتسلي. قالت أي قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في هذه الروايات في الصحيحين وغيرهما، قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، موافين أي يعني في آخر يعني شهر ذي القعدة، وكانوا يستقبلون ماذا؟ شهر ذي الحجة. تقول عائشة خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، فإني لولا أني أهديت، أهديت أي سقت معي الهدي لأهللت بعمرة. قالت عائشة: فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. قالت: وكنت ممن أهل بعمرة، وكنت ممن أهل بعمرة. إذن عائشة في ميقات المدينة أهلت بماذا؟ بعمرة، أي كانت متمتعة. قالت: فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. إذن أدركها يوم عرفة وهي حائض، وذلك ما منعها كما قلنا من الإتيان بعمرتها، لأن الحائض لا يمكن لها أن تأتي بالعمرة، لأن يعني الركن أعظم ركن في العمرة هو الطواف بالبيت، والحائض لا يمكنها أن تطوف. طيب، قالت: فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك. وقوله هنا دعي عمرتك أي اتركي ماذا؟ أعماله، اتركي أعماله، لأنه يتعذر عليها الإتيان بأعمال العمرة. فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. إذن عائشة رضي الله عنها ونبينا صلى الله عليه وسلم يكلمها بهذا الكلام، هل كانت حائضا أم كانت طاهرا يا جماعة؟ كانت على حيض. إذن فهذا الغسل الذي أمرها به النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو غسل الحائض التي طهرت من حيضها؟ طبعا لا، بل هو غسل لأجل ماذا؟ لأجل الإهلال، لأنها يعني لم تتمكن من الإتيان بعمرتها، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تهل بماذا؟ بالحج، وتدخل الحج على عمرتها، فتصير ماذا؟ قارنة، فتصير قارنة. ولهذا قال لها: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، يعني قولي لبيك اللهم بحج، حتى تصير ماذا؟ حاجة، لأنها في الميقات لم تهل بالحج، إنما أهلت فقط بماذا؟ بالعمرة. إذن فنقول يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة بأن تغتسل لم يكن غسلها لأجل ماذا؟ الحيض، لم يكن غسلها لأجل الحيض، وإنما كان لأجل ماذا؟ الإهلال. ولذلك الصنعاني رحمه الله لما نقل قول أو استدلال بعض أهل العلم بهذا الحديث، حديث عائشة، على أن المرأة الحائض إذا طهرت واغتسلت فإنه يلزمها ماذا؟ أن تنقض شعر رأسها. ماذا قال الصنعاني رحمه الله؟ قال: إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج، فإنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وتمتشط وتغتسل وتهل بالحج، وهي حينئذ لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف لحيض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا. إذن فهذا الغسل الذي اغتسلته عائشة رضي الله عنها، إن ثبتت طبعا هذه اللفظة كما أشار الألباني رحمه الله في أول كلامه، فيعني هذه اللفظة إن كانت ثابتة في الحديث، فيعني هذا الغسل لم يكن لأجل رفع حدث الحيض، وإنما كان لأجل ماذا؟ الإهلال. ومن المعلوم أن الغسل الذي يريد أن يهل بعمرة أو حج، يعني هذا الغسل ليس واجبا أصلا، وإنما هو مستحب فقط وليس بواجب، وبالتالي فلا يعني تجد يعني هذه الأمور التي يعني جاء ذكرها يعني في هذا الحديث من نقض شعر والامتشاط وغير ذلك. إذن فيعني هذا الكلام يعني واضح إن شاء الله تعالى. ثم نقول مما يدل أيضا على أن عائشة رضي الله عنها يعني كانت حائضا أصلا ولم تطهر بعد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. لماذا يمنعها من الطواف بالبيت؟ لأنها لم تزل على حيضه. إذن فهذا يعني كلام واضح يعني جدا إن شاء الله تعالى. إذن فالشاهد الآن في هذه المسألة أن الذين أوجبوا نقض شعر الرأس على الحائض إذا اغتسلت من حيضها يعني لترفع حدث الحيض، فالذين أوجبوا عليها ذلك ليس يعني لهم دليل من السنة يدل على وجوب ذلك، والله تعالى أعلم. سائلة تقول توجد امرأة عملت عملية جراحية ولم تكن طاهرة، وبعد انتهاء مدة الحيض أرادت الغسل للصلاة ولكن منعتها الطبيبة لغرض الجرح، فهل يجوز لها التيمم؟ طبعا تتيمم وتصلي. وهل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ الصحيح أنه يجوز له ذلك. الحائض إذا يعني انقطع عنها دم الحيض وتعذر عليها الغسل وتيممت، فهذا التيمم كما يبيح لها الصلاة والصيام فإنه يبيح لزوجها أيضا أن يجامعها. سائل يقول هل حديث عائشة هذا ناسخ لحديث الذي فيه نهي عن اغتسال كل الجنسين بفضلة الآخر؟ احنا قلنا لا، أصلا هذه الصورة يعني لا تدخل في الصورة المنهي عنها، لأن الصورة المنهي عنها هو أن يغتسل أو يتوضأ الرجل بفضل يعني بالماء الذي تفضله المرأة والعكس. وأما في هذه الحالة فإنهما يغترفان ماذا؟ جميعا في وقت واحد. يقول من نسي الوتر ولم يتذكره إلا بعد العشاء من الغد فهل يقضيه شفعا أم وترا؟ لا أدري، الله أعلم. يقول من كان عليه سجود للسهو بعد السلام وبمجرد ما يسلم ينتقض وضوءه، فهل يجب عليه الوضوء ليسجد للسهو أم لا؟ طبعا إذا انتقض وضوءه قبل أن يسجد للسهو فإنه قد انتقض وضوءه قبل أن تتم صلاته، وبالتالي فهو مأمور والله تعالى أعلم بأن يعيد الوضوء والصلاة كلها والله أعلم. يقول هل أخذا من حديث عائشة هذا نقول إنه من السنة أن يغتسل الرجل مع امرأته؟ طبعا لا نقول من السنة، لأننا لو قلنا من السنة فمعنى ذلك أن الرجل كلما اغتسل فيستحب له ماذا؟ أن يغتسل مع امرأته، وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن الرجل يجوز له أحيانا أن يغتسل مع ماذا؟ مع امرأته. يقول هل يضر في الحديث جهالة الصحابي والتابعي؟ طبعا جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول، وأما جهالة التابعي فإنها طبعا تعتبر علة في الحديث. يقول هل من السنة غسل الرأس بثلاث حثيات ومن لم تكفيه ثلاث حثيات ماذا يفعل؟ طبعا قول السائل هنا ومن لم تكفيه ثلاث حثيات يعني نجيبه بما أجاب به يعني أحد الرواة. فقد جاء في بعض الأحاديث أن يعني راو يعني حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني حدثه بصفة غسله، فقال له يعني أحدهم بأن يعني ذلك القدر من الماء الذي كان يغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام لا يكفيه، فقال له بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره ماذا يعني أوفر. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يوفر يعني شعره ويطيله حتى يبلغ يعني شحمة ماذا الأذنين، ومع ذلك كان هذا القدر من الماء يعني يكفيه. إذن فلا ينبغي للمسلم أن يعني أن يتبع يعني وساوس الشيطان في ذلك. فالإنسان إذا صب على رأسه ثلاث حثيات من الماء فلا شك أنها تكفيه، لا شك أنها تكفيه، واعتقاد أنها ليست بكافية هذا من وسواس الشيطان. يقول هل يشترط جفاف وانقطاع المني قبل الشروع في الاغتسال؟ أولا ينبغي أن يعلم بأن المني في حد ذاته ليس نجسا، المني في حد ذاته ليس نجسا. ولهذا من صلى مثلا وعلى جسده أو على ثوبه أثر مني فإنه لا يضره، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المني طاهر وليس بنجس. ولهذا من الطرائف أن عالمين تجادلا في مسألة المني هل هو طاهر أم نجس، فكان أحدهم يعني يقول بماذا بنجاسته ويعني يناصر يعني قوله هذا، والآخر يعارضه في ذلك ويقول بطهارة المني ويعني ينصر أيضا قوله هذا. فجاء عالم ثالث فقال يعني لهما في ماذا تتجادلان؟ فقال له الثاني أريد أن أثبت له طهارة أصله وهو يعني لا يأبى أو لا يرضى إلا أن يكون ماذا نجس، لا يرضى إلا أن يكون نجس. فالمني هو يعني أصل الإنسان، فالإنسان خلق يعني من هذه النطفة، وهذه النطفة يعني طاهرة، هذه النطفة طاهرة وليست يعني نجس. إذن وبالتالي فيعني لا داعي لأن يسأل هذا السؤال هل يشترط أن يجف يعني هذا المني ونحو ذلك. فنقول الإنسان إذا يعني أجنب وخرج منه مني فإنه يغتسل ولو بقي على جسمه يعني أثر لهذا المني فإنه لا يضره ذلك. وقوله طبعا هل يمكن أن يغتسل رغم استمرار المني من الخروج؟ طبعا هذا لا يعقل طبعا. يقول ما هل المني نجس وما حكم الصلاة؟ هذا أجبنا عليه. هذا سائل يسأل عن حكم الاغتسال في المرحاض، يعني حكم الاغتسال في بيت الخلاء. فنقول يجوز، يعني يجوز للإنسان أن يغتسل في بيت الخلاء، بل يجوز له حتى أن يتوضأ فيه، يجوز له حتى أن يتوضأ فيه، إلا أنه يعني فيما يتعلق بالتسمية في الوضوء فأفضل والله تعالى أعلم إذا أراد أن يتوضأ المرء يعني في بيت الخلاء فأفضل له أن يسمي الله تعالى قبل أن يدخل، قبل أن يدخل وينوي بهذه التسمية بأنها تسمية الوضوء، ثم يدخل ويتوضأ يعني مباشرة، والله أعلم. يقول: هل يجوز شرح الحديث الضعيف وذكر فوائده؟ يجوز ذلك طبعا، يجوز ذلك، مع التنبيه طبعا على ضعفه، مع التنبيه على ضعفه. ثم كثير من المعاني، كثير من المعاني التي يعني ترد في الأحاديث يعني الضعيفة قد يكون لها أصل، يعني قد يكون لها أصل في يعني نصوص شرعية أخرى. يقول سائل: ما حكم مس الحائض للمصحف والنفساء؟ يعني حكم مس الحائض والنفساء للمصحف. قلنا بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، يشترط لمس المصحف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر معا، لا يجوز للمسلم أن يمس المصحف إلا بطهارة، اللهم إلا أن يضطر لذلك. هل غسل الجنابة يوم الجمعة يقوم مقال غسل الجمعة؟ لمن كان يرى غسل الجمعة واجب، هذا أجبنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا من أصبح جنبا يوم الجمعة فإن غسلا واحدا يكفيه لأجل رفع الجنابة ولأجل الجمعة معا. وقاعدة الواجب لا يقوم مقام الواجب، قلنا بأن هذه القاعدة ليست صحيحة مطلقا هكذا. يقول: هل البدء باليمين هو للوجوب في جميع الأشياء؟ طبعا لا، بل حتى في الوضوء، حتى في الوضوء يعني البدء باليمين ليس واجب، يعني يجوز للمتوضئ أن يغسل يده الشمال ثم اليمين، يجوز له ذلك، وإن كان السنة والأفضل والأكمل أن يبدأ ماذا بالجهة اليمنى. إذن فالبدء بالجهة اليمنى وتقديمها على اليسرى هذا للاستحباب وليس للوجوب. يقول: ما هو تخريج زيادة ابن حبان وتلتقي أيدينا أو تلتقي أيدينا وتلتقي أيدينا؟ طبعا أنا لم أحرص يعني على تخريجها لأنها يعني لا تهم كثيرا. طبعا الحافظ ورحمه الله ظاهر أنه أوردها ليشرح بها كلمة ماذا؟ تختلف، ليشرح بها يعني كلمة تختلف. يقول: ذكرتم أن لفظة الحيضة من حديث أم سلمة شاذة مع أنها من زيادة راوي ثقة، إلا أن تكون هذه الزيادة طبعا كل زيادة شاذة فالذي زادها ثقة، كل زيادة شاذة فالذي زادها ثقة طبعا. وزيادات الثقات يعني زيادات الثقات يعني الصحيح عند المحدثين والمحققين أنها لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، يعني زيادة الثقة، الثقة إذا زاد زيادة في حديث ما فزيادته لا تقبل مطلقا، يعني لا نقبلها دائما ولا نردها دائما، وإنما يعني كل زيادة يعني تبحث على حدة، يعني يبحثها العلماء والمحدثون على حدة وينظرون ماذا يعني في الأدلة والقرائن، فإن يعني اطمأن المحدث إلى يعني صحتها وثبوتها فإنه يثبتها طبعا بالأدلة والقرائن ليس هكذا فقط، وإلا فإنه ماذا يردها. يقول: رجل اغتسل من الجنابة ثم لمس ذكره غير متعمد لذلك فماذا عليه؟ طبعا مس الذكر يعني سبق يعني أن فيه خلافا بين العلماء هل هو ناقض للوضوء أو لا، وعليه فمن اغتسل وفي أثناء غسله مس ذكره فإنه يعني بحسب يعني ما يترجح عنده، فإن كان يرى بأن مس الذكر ينقض الوضوء فعليه أن يعيد الوضوء، وأما إن كان يرى غير ذلك فإنه يعني يكتفي بغسله الذي اغتسله ولا يلزمه إعادة. يقول: ما هو الفرق بين المني والودي والمذي؟ طبعا المني هو معروف، المني معروف وهو يعني السائل الأبيض الذي يعني يخرج بتدفق، يخرج بقوة وتدفق. وأما المذي فهو يعني سائل رقيق شفاف، فهو سائل رقيق شفاف يخرج عند الشعور بشهوة ولكن من غير قوة وتدفق وهو شفاف، بخلاف المني فإنه أبيض. وأما الودي فهو الماء الذي يخرج مع البول، الماء الذي يخرج مع البول. بعض الأحيان يعني الإنسان إذا بال فيعني يجد يعني مع بوله يعني يخرج معه ماء أبيض أيضا ويكون لزج، فهذا الماء هو ماذا؟ هو الودي. وخروج الودي والمذي يوجبان ماذا؟ الوضوء، يوجبان الوضوء. من خرج منه ودي أو مذي فيجب عليه أن يتوضأ ولا يلزمه غسل، وأما خروج المني فإنه يوجب ماذا؟ الغسل. هذا هو الفرق بين هذه الثلاث. هل يدخل في غسل الرأس الأذنان والوجه أي في الاغتسال؟ طبعا من صب الماء على رأسه بطبيعة الحال أن هذا الماء سيصل إلى الأذنين ويصل إلى الوجه أكيد، ولكن هل يعني يلزمه يعني أن يعني يحك هذه الأعضاء؟ طبعا لا، ولهذا ذكرنا يعني ذكرنا بأن الدلك ليس من واجبات الوضوء، الدلك ليس من واجبات الوضوء، فيكفي أن يسال الماء على العضو، فإذا سال الماء على الوجه كفى ذلك، وإذا سال الماء على الأذن كفى ذلك. يقول: في حديث عائشة رضي الله عنها زيادة بن حبان وتلتقي، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح وهذا يشعر بأن قوله وتلتقي مدرج، هل الحديث المدرج يكون شارحا للصحيح؟ طبعا اللفظة المدرجة، اللفظة المدرجة قد تكون طبعا شارحة للفظة في الحديث الصحيح، كما في حديث يعني بدء الوحي الذي في صحيح البخاري، وفيه أن يعني ذكر فيه لفظة ماذا؟ التحنث، فقال الراوي وفيما أذكر هو الزهري يعني قال: والتحنث التعبد. إذن هذه يعني لفظة مدرجة في الحديث، يعني قصد الراوي أن يشرح لفظة في الحديث، ولكن يعني لم أفهم، أنا لم أفهم يعني ما هو المدرج في هذا الحديث، فهل قول الراوي تلتقي؟ الظاهر أن هذا من حديث عائشة، الظاهر أن هذا من كلام عائشة، تلتقي أيدينا، وكلام عائشة في هذا الحديث لا يعد مدرجا والله أعلم. يقول: هناك من أهل العلم من يقول باستحباب البسملة عند الغسل قياسا على الوضوء، فهل هذا الفعل يعني يعتبر سنة أو بدعة؟ طبعا بل بعضهم يعني يوجب حتى البسملة في الغسل، يعني بعضهم يوجب حتى البسملة في الغسل، ولكن كما يعني أشرت إليه يعني فيما أذكر في الدرس الماضي، يعني الصحيح أن البسملة يعني ليست واجبة في الوضوء في الغسل، البسملة ليست واجبة في الغسل، ولكن من بسمل طبعا يعني قبل أن يغتسل طبعا لا يقال بأنه يعني ابتدع، وخاصة أن يعني النصوص العامة يعني تدل على يعني مشروعية يعني البسملة في يعني ما يريد المسلم أن يأتيه. فمن بسمل طبعا فبسملته ماذا يعني جائزة ومشروعة، ولكن البحث عند العلماء هل هي واجبة أم لا، والصحيح أنها ليست واجبة كوجوبها في الوضوء، والله أعلم. يقول هل غسل الجمعة؟ طبعا هذه الأسئلة أجبنا عليها يعني مرارا، وأنا أتعمد يعني تكرار الإجابة عليها لحاجة يعني هؤلاء السائلين له. يقول هل غسل الجمعة يجزئ عن الوضوء الأصغر أم لا يجزئ؟ أقول يجزئ، من اغتسل غسل الجمعة فبمجرد أن يغتسل له أن يصلي ولا يلزمه أن يتوضأ بعد هذا الغسل. ما حكم البول داخل الحمام الذي يستحم فيه المسلم؟ طبعا هذا منهي عنه، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبول المرء في المكان الذي يعني يغتسل فيه. والوضوء في مكان الاستحمام جائز طبعا. وهذه يعني امرأة يعني تقول بأن شعرها طويل وعندما تغسله يبرد، تقول يبرد علي ورقبتي تؤلمني خاصة في فصل الشتاء، وعندما تكون البرودة فهل يجوز لي أن أغسل جميع الأعضاء ولا أغسل رأسي أم ماذا علي أن أفعل؟ طبعا يعني من خاف على نفسه إذا اغتسل، من خاف على نفسه من المرض، وكان يعني هذا الخوف يعني أمر محقق ليس يعني وهما فقط، إذا كان هو أمر محقق وخاف فعلا على نفسه من المرض إن اغتسل بسبب برد ونحو ذلك، فيتيمم، يتيمم وما تقدر على الاغتسال فيلزمه أن يغتسل. إذا كانت المرأة حائضا وعلى جنابة هل يجب عليها غسل الجنابة لقراءة القرآن أم لا؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يلزمها ذلك، الظاهر والله أعلم أنه يعني لا يلزمها ذلك، لأن يعني غسلها لا يرفع عنها الحدث، غسلها لا يرفع عنها الحدث والله أعلم، هذا الذي يبدو لي والله أعلم. هذا سؤال أجبنا عنه في يعني فيما مضى، إذا طهرت المرأة من الحيض ولم تجد الماء فتيممت فهل لزوجها أن يأتيها؟ فقلنا نعم، إذا تيممت يجوز لها أو يجوز لزوجها أن يأتيها، ولكن الدم الذي يكون في فرجها عليها أن تتنظف منه. طبعا هذا أو سائل أو سائلة كأنها يعني تسأل عن كلمة يعني ذكرتها في الدروس الماضية، تقول ما الدليل على أن نساء الصحابة كن يكشفن ثديهن بحضرة النساء عند الإرضاع حتى تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن؟ طبعا هذه الفائدة استفدتها من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو من نص على هذه الفائدة، وحجته في ذلك أن النساء يفعلن ذلك عادة، نساء يفعلن ذلك عادة، ولم يرد يعني نهي من الشارع عن ذلك، لم يرد نهي من الشارع عن ذلك، فيعني هذا يعني ما استدل به الشيخ رحمه الله تعالى على هذه المسألة، والله أعلم. يقول: ما حكم من يستعمل الأنبوب البولي بالنسبة للذين يجرون عملية جراحية، هل ينتقض وضوءهم أم لا، علما بأنه لا يخرج ذلك البول من السبيلين؟ أنا يعني لا أتصور، يعني ليس لدي يعني تصور يعني لكيفية يعني خروج البول بهذه الكيفية، والله أعلم. يقول: من كان عليه غسل واجب أو مستحب هل يجزئه على أن يصلي به بدون إعادة الوضوء؟ الجواب: نعم، يجوز له ذلك. يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام ينوي الإطالة في الصلاة إذا سمع بكاء الصبيان تجاوز، هل نقل أنه أمر الصحابيات بأن يمسكن صبيانهن ولا يصلين مع الجماعة؟ أولا أريد فقط أن أنبه على الحديث الذي ورد في هذا الباب، يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا سمع بكاء صبي فإنه يخفف ماذا؟ الصلاة. طبعا نص أهل العلم فيما أذكر طبعا أن هذا الذي يحضرني على أن المراد بهذا الحديث أن هذا الصبي يعني كان يبكي في بيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يصلي في مسجده الصغير آنذاك، وبيوت الناس قريبة من المسجد، وكانت البيوت آنذاك طبعا كما تعلمون لا تبنى اليوم بجدران مسلحة وغير ذلك، وبالتالي فإذا بكى صبي في بيت قريب من المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف صلاته، لكونه يظن بأن امرأة ذلك الصبي قد تكون تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وبالتالي فإذا سمعت بكاء صبيها فإن ذلك يعني مما يعني يحول بينها وبين يعني حضور يعني قلبها في الصلاة ونحو ذلك، فكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخفف الصلاة شفقة عليه. ولهذا لا ينبغي أبدا للإنسان أن يستدل بمثل هذا الحديث على يعني الفوضى والضوضاء التي تحدث في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لأحد الإخوة يعني كان يسمع بكاء صبي واحد، ما كانش يسمع الكلاش كامل تبكي، يعني تصوروا الآن لو وجد 100 صبي في المسجد وكلهم يبكي ويصيح، يعني أي يعني راحة واطمئنان وهيبة تبقى للمسجد؟ إذن هذا هو المعنى، هذا هو معنى هذا الحديث، فهذا الصبي كان يبكي في بيته لا يبكي داخل المسجد، لأن عادة الصبي الذي يكون مع أمه داخل المسجد لا يبكي، لأن السنة وهذا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله أحيانا، فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يحضر معه الصبي إلى المسجد، ولكن هذا الصبي لا يمكن أن يبكي، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمله حتى في صلاته، يعني حتى إذا صلى فإنه يعني يبقى حاملا لهذا الصبي، يعني وهو يعني وقف في القراءة يعني يحمله ويمسكه، وإنما يضعه فقط يعني على الأرض إذا أراد أن يركع أو يسجد فقط. إذن فعادة يعني الصبي إذا كان يعني مع أمه في المسجد وكانت الأم معتنية به يعني لا تتركه هكذا، بل يعني تمسكه وتحضنه وتمسكه حتى في الصلاة، فإنه يعني نادرا ما يبكي. إذن هذا هو المقصود بهذا الحديث، ولا ينبغي يعني أن يستدل به كما قلت على يعني الفوضى التي تحصل عند النساء. نكمل إن شاء الله بعد. هذا سائل يسأل يقول: إذا كان شخص على شاطئ البحر وحضر وقت الصلاة، هل يدخل في البحر ويتوضأ وضوءه للصلاة، أم يكفيه أن يغوص في البحر وينوي الوضوء؟ طبعا من أراد أن يتوضأ فلا بد أن يغسل أعضاء الوضوء يعني عضوا عضوا، ولا يكفيه أن ينغمس في الماء وينوي بانغماسه هذا أنه غسل تلك الأعضاء، لا لا يكفيه ذلك، لأن من شروط الوضوء ترتيب غسل الأعضاء، من شروط الوضوء ترتيب غسل الأعضاء. ولا شك أن من انغمس في الماء فإنه ماذا يعني لم يرتب ذلك. ثم أيضا يعني هناك يعني أعضاء في الوضوء المشروع هو مسحها لا غسله، كالرأس مثلا، الرأس يمسح ولا يغسل، ولا يجوز طبعا للمسلم أن يستبدل يعني المسح بماذا بالغسل. إذن فالشاهد أن يعني انغماسه بنية الوضوء هذا يعني لا يجزئه، بل لابد أن يغسل يعني أعضاء الوضوء عضوا عضوا، ويغسل ما يجب غسله ويمسح ما يجب مسحه وهكذا. طيب، هذا سائل يقول: هل يجوز المسح على الجوارب الرياضية التي تصل إلى الركبة، وهل تدخل في حكم الجوارب؟ طبعا يعني يجوز ذلك، ولكن طبعا بشرط أن تلبس على وضوء، بشرط أن تلبس على وضوء. يقول سائل آخر: هل تصح قراءة سورة الكهف واغتسال يوم الجمعة قبل صلاة الفجر؟ أما قراءة سورة الكهف فكما تجوز يوم الجمعة فإنها تجوز أيضا ليلة الجمعة، يعني سورة الكهف يجوز قراءتها يعني ليلة الجمعة يعني يوم الخميس ليلا يجوز ذلك. وأما الاغتسال فلا بد أن يكون في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يعني يبدأ بعد طلوع الفجر، ولهذا لا يجزئ من يغتسل يعني لا يجزئ غسل من يغتسل قبل أذان الفجر الثاني. إذن لابد أن ننتظر يعني حتى يؤذن يعني أذان الفجر الثاني ونغتسل للجمعة. وهذا السؤال يعني كثر يعني لا أدري يعني الظاهر أنه فيه إشكال، يعني من اغتسل هل يلزمه أن يتوضأ بعد ذلك أو لا؟ فأقول لا، لا يلزمه ذلك. من اغتسل يعني غسل جنابة أو غسل جمعة فإن هذا الغسل يعني يغنيه ويكفيه عن الوضوء. يقول: من كان به أذى من رأسه وأراد أن يغتسل من الجنابة فكيف يكون غسله؟ طبعا من كان يعني لا يتمكن من الاغتسال فإنه يتيمم كما قلنا. وهذا السائل يقول: هل غسل الجمعة يتعلق وقته من صلاة الفجر حتى وقت الجمعة، أم هو واجب حتى بعد صلاة الجمعة؟ طبعا لا، يعني غسل الجمعة كما قلنا هو يعني يجب بسبب الذهاب لصلاة الجمعة، ولهذا لا يقال بوجوبه بعد صلاة الجمعة. يقول في الحديث المبين لكيفية وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان يغسل فرجه بالتراب أم كان يغسل يده؟ طبعا كان يغسل يده، كان يمسح يده بالتراب. يقول: أرجو توضيح مسألة وضوء الرجل من فضل وضوء المرأة أو العكس. طبعا هذه المسألة يعني سبق أن ذكرناها في باب المياه، وهي من المسائل الذي تنازع فيها أهل العلم، يعني هل يجوز للرجل إذا توضأت امرأة بماء، إذا توضأت امرأة بناء من إناء معين ثم تركت ماذا؟ فضلة، يعني تركت فضلة، هل يجوز للرجل أن يتوضأ بتلك الفضلة؟ أيضا لو أن الرجل توضأ من إناء فيه ماء وترك فيه فضلة أيضا، هل يجوز للمرأة إذا جاءت بعده أن تتوضأ بفضله أم لا؟ هذه المسألة يعني فيها يعني خلاف بين أهل العلم، يعني منهم من يمنع من ذلك ومنهم من يجوز ذلك. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز ذلك مع الكراهة، يجوز ذلك مع الكراهة. وإذا قلنا يجوز ذلك مع الكراهة، فالأفضل أن لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا تتوضأ المرأة بفضل الرجل، ولكن يجوز لهما من غير كراهة كما قلنا أن يغترفا جميعا في نفس الوقت. يعني إذا كان هناك إناء فيه ماء وحضر الرجل والمرأة في نفس الوقت واغترفا من نفس الإناء في نفس الوقت فهذا جائز من غير كراهة. وأما الوضوء، وضوء الرجل بفضل المرأة أو وضوء المرأة بفضل الرجل، فهذا جائز ولكن مع الكراهة. هذا هو يعني جواب هذا السؤال. يقول: إذا اغتسلت المرأة من جنابة أو حيض دون أن تحل ضفائرها، فهل عليها أن تبلل كل شعرها أم تقتصر على تبليل جلدة رأسها فقط؟ طبعا يعني تبلل كل شيء، تبلل يعني الشعر ويعني الرأس معه. هل يجب غسل الأذنين في الغسل؟ احنا قلنا من صب الماء على رأسه يعني انتقل هذا الماء بطبعه إلى الأذنين بلا شك. أحيانا يعني بعض الأسئلة مثل المخطوطات. قولك في الذي يقرأ عدم قراءة القرآن الجنب، كيف يصلي هو جنب إذا كان عنده مثل حامة الفجر؟ يعني سؤال غير مفهوم. يقول: ذكرت في دروس سبقت أن حكم غسل الجمعة أنه واجب، وذكرت أن العلة هي التنظف، وعلمنا أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فهل إذا انعدم الاتساق في البدن لا يجب الغسل، أم أن غسل الجمعة وجوبه تعبدي وليس معلل؟ طبعا وجوبه تعبدي لا شك، يعني غسل الجمعة هذه عبادة، ولكن هذه العبادة مشروعة لعلة، مشروعة لعلة، مثل مثلا الصدق عبادة أو لا؟ عبادة، وهي مشروعة لعلة، وهي يعني مساعدة يعني هذا الفقير وهذا المسكين. وأما قول هذا السائل يعني إن كنت نظيفا فهل معنى ذلك أنه لا يلزمني هذا الغسل؟ طبعا لا، هذا الكلام ليس بصحيح، بل يجب عليك أن تغتسل، يجب عليك أن تغتسل. يقول: كيف صرف العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: انقضي شعر رأسك واغتسلي من الواجب إلى الاستحباب، مع أن القاعدة تقول الأمر للوجوب. طبعا السبب هو أن أصل هذا الغسل ليس بواجب، اللي هو يعني الغسل لأجل الإحرام والإهلال، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في مسائل الحج. يقول: من كان على جنابة وقام لصلاة الفجر وخاف من المرض أن يغتسل فماذا يفعل؟ طبعا يتيمم ويصلي. يقول: هل إذا اغتسل أحدنا من الجنابة وجاء وقت الصلاة فهل يتوضأ للصلاة؟ أقول: بعد غسلك إن لم ينتقض، يعني إن لم تنتقض طهارتك، فيعني يجوز لك أن تصلي بذلك الغسل. يقول: هل يسقط غسل الجمعة على المسافر؟ طبعا المسافر أصلا لا تلزمه جمعة، وبالتالي فلا يلزمه غسل. هل يجب ستر العورة عند الاغتسال أو يغتسل عاريا؟ طبعا لا يجب ستر العورة عند الاغتسال، بل يجوز للمرء أن يغتسل عريانا. يقول: إذا كان الإنسان على جنابة ثم اغتسل ولكن بقيت بقعة صغيرة لم يصبها الماء، هل عليه أن يعيد الغسل أم لا؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يلزمه الإعادة، بل يغسل المكان الذي لم يصبه الماء ويكفيه ذلك. يقول: لقد ذكرتم في هذا الحديث أنه منكر، يعني حديث عائشة في الغسل، وتعريف الحديث المنكر هو رواية الراوي الضعيف مخالفا لمن هو أوثق منه، فما هو الحديث الصحيح الذي خالف هذا الحديث المنكر الذي فيه راوي ضعيف؟ طبعا يعني وصف الراوي بأن حديثه منكر هذا يعني لا يلزم منه أن يكون قد خالف يعني متنا آخر، لا، قد يوصف يعني الراوي بذلك لكونه خالف من هو أو خالف الثقة. يعني إذا روى الراوي الضعيف حديثا على يعني شكل معين، يعني رواه مثلا يعني مرفوعا، والثقات رووه ماذا؟ موقوفا، فرواية الضعيف توصف بماذا؟ بالنكار، يعني لا يلزم أن يخالف متنا. يقول: ذكرنا في الدرس الماضي أن البسملة في الغسل غير واجبة، وقلنا أيضا أن من اغتسل لا يلزمه إعادة الوضوء، مع العلم أننا ذكرنا بأن البسملة واجبة في الوضوء، يعني كيف نحقق بين هذا وهذا؟ طبعا من توضأ يجب عليه أن يبسمل، وأما من اغتسل فلا يجب عليه ذلك. أين المشكل في هذا؟ لا إشكال. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرح في شرح أحاديث التيمم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.